نقدم لكم الآن مستمعينا الكرام برنامج من أخلاق المصطفى للشيخ محمد مشفر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأسعد الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. لازلنا مع المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الكريم الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا معه وأن يجعلنا من المحبوبين عنده. يا سيدي، وصلنا للقاضي عياض رضي الله عنه أرضاه، ينقل لنا آية من آيات ربي سبحانه وتعالى العظيمة في شأن سيد النبي صلى الله عليه وسلم. أشني هي الآية؟ يقول بعض آية من سورة الشعراء، يقول فيها ربي سبحانه وتعالى: وتقلبك في الساجدين. أيوة، هالآية هذية فسرها سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه، ولد عم الرسول صلى الله عليه وسلم. ايش قال؟ قال: ما معنى وتقلبك في الساجدين؟ قال: من نبي إلى نبي حتى أخرجك نبيا. شنو معنى هالكلام هذا؟ معناتها جدود سيد النبي صلى الله عليه وسلم الكلهم صالحين، من بوه لعزيزه، العزيز عزيزه، حتى نصف سيدنا إسماعيل، حتى نصف سيدنا إبراهيم، جده الأولاني مش الأول، معناتها بوه آدم عليه السلام. أما النسب هكا، النسابة اللي نسبوا سيد النبي صلى الله عليه وسلم، وقفوا معناتها عند سيدنا إسماعيل وسيدنا إبراهيم. أما فما فوق سيدنا إبراهيم حتى البونا آدم، اختلفت الآراء به. شنو معناها الكلام هذا؟ معناتها يلزمنا نعرفه ونتأكده، وكونه بور الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله، حتى إن شاء الله نهير زادة نعمله فيه برنامج خاص، هذه بور الرسول صلى الله عليه وسلم زادة حدث ولا حرج. مات صغير ياسر، مات عمره 18 سنة، مازال كي عرس، مازال كي تزوج بأم سيد النبي صلى الله عليه وسلم، ما قعدش معاها شهير، الشهير الثاني هو في تجارة وتوفى، والرسول وقتها حملت به أمه، وقت اللي هي في الشهر الثاني انتقل هذا سيدنا عبد الله إلى الرفيق الأعلى. هالناس فما بعض، مش القاضي عياض الوش ذكر هالمسألة هذه، قال بشرد بالك تغلط تقول هذوما ما خلطوش على الإسلام كفار. رد بالك، هذوكم يتسماو أهل فترة ما جاهمش حتى رسول، وراه بوه لي صالح وعزيزه لي صالح، وناس طيبين اختارهم ربي حتى نوصل سيدنا إبراهيم. الدليل على ذلك كان نشوفوا عزيزه وبوبوه هذا في المنام، في منام رب العالمين، ربي يقول له برمشي أحفر زمزم، وهذه كانت مدفونة من عهد الجاهلية، ما راوهاش ولا يعرفوا بقعتها. قال له ثلاث مرات ينام نفس المنامة: برمشي أحفر زمزم، فك البقعة الفلانية عند نقرة الغراب الأعصم، هذه بقعة تشوف، قالوا يهبط فيها غراب غادي شيرت الكعبة المشرفة من غادي وينقر نقرات حصيله. هذه القصة مش هي توا مكانها، أما ويحفر ويلقى زمزم، ويلقى الكنوز اللي يدفنوها في الجاهلية في زمزم من ذهب ومن غزال، غزالتين. وشوفوا هذا التاريخ حلو ياسر، اللي ذكروا ابن إسحاق وغيره من العلماء الأبرار اللي نقلوا سيرة سيد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ابن إسحاق اللي قبله حتى نوصلوا معناتها الكتب السير الجدد، واللي هما نقلوا على هالمراجع هذوما العظيمة. هذا النبي الأكرم فذكرنا من القاضي عياض الفصل هذا، مش يقولك رد بالك وحل عينيك، رد بالك تتكلم في بوسيد النبي ولا أمه ولا عزيزه ولا لا، راهو ربي هاكا ذكر في القرآن وتقلبك في الساجدين. شنو معناها؟ معناتها قالوا من نبي إلى نبي، ربي نقل فيك من نبي لنبي حتى أخرجك نبيا. إيه؟ قال جعفر بن محمد رضي الله عنه وأرضاه، هذا شيخ كبير ياسر من مشايخ الإمام مالك، قال علم الله عجز خلقه عن طاعته. هاي اسمع شو علاش يلزمنا نعظم الرسول اللهم صل وسلم وبارك عليه ونعرف شنو هو حقيقته. قالك ربي عرف عالم سبحانه وتعالى وانه الخلق متاعه عاجزين عجزا تاما عن طاعته. شنو معنى يعني ايش يقصد به طاعته؟ معناتها حمد ربي بالله. هات ناخذ مثال. لو كان انسان تقول له يا سيدي باش نفهموك ما معنى انك تحمد ربي على النعمه. هات نفهمه رانا عاجزين باش نحمدوه. باش ناخذ مثال مثلا تقول له لو كان ربي ربط مثلا نعمة الحمد بالنعم. هات نزيد نوضحه أكثر شنو معناه. لو كان كيما نقولوها يقول لك ربي أي هالبصر اللي تتهولك تبدأ من الصباح للي تعمل هكا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. أنت تقص ولا قدر الله اللطف عليك البصر يتقص هكا. كان ربي يجعل النعمة مقيدة بالحمد. هاي انت تقول انت تسكت وتولي مع اشترى اي تعاود ترجع الحمد لله الحمد تولي ترى اش قولك بالله قد وكيف تبدا 24/24 اش باش تحمد ربي على نعمه السمع نعمه البصر نعمه الذوق نعمه الشم نعمه هالماكينات اللي خلقهم لنا في الكرش هذه فهمتني ولا لا ترحي حتى الفول فما بيد والله لا يخليه ولا بيتزا لا مقرونه لا جازوز لا وشو وهي تبدا ترحي سيدي وكل شيء تعديه. انا مره هزيت الطاحونه طرف قمح حطوا فيه شويه جلجلان للبسيس قال لي بالله من بعد جاء قال لي مولا الطاحونه ليه قال لي ليه باش تهلك لي الماكينه ما قول لي فيها جلجلان وهالمعده هذه اللهم صلي على النبي مش الجلجلان الخيرات السبعه شوف ربي هالنعم اي مش تحمدوا على هالمعده ولا على هالكلوه اللي يشوفك تصفي لك فهمتي ولا لا وتعمل وتصفيه كبيره عظيمه ولا للكبده جهاز عظيم ياسر من المخ وانت هابط شيء كبير ياسر. ما لذلك ربي يقول شو محله اش قال قال جعفر بن محمد علم الله عجز خلقه عن طاعته اي فعرفهم ذلك لكي يعلموا أنهم لا ينالون الصفوة من خدمته. قال راو ما ينجموش بشي عبدوا ربي عبادة 100% أتريفوا يا رب إن شاء الله يتقبلنا بعفوه ورضاه. إيه فأقام بينهم وبينه معناتها بين الله وبين المخلوقين شو فأقام بينهم وبينه مخلوقا من جنسهم في الصورة. كلام خطير. معناتها سيد النبي صلى الله عليه وسلم صحيح عبد من عباد ربي بشر في الصورة أمراو عنده شيء آخر فوق البشر. قال لي احنا وياه كيف لها غلط. الرسول طلع فوق سبع سماوات اخترق لابريسيون اتفوسميريك وشبيش بما هو بدلنا آخر خلقه له المولى سبحانه وتعالى وأعطاه شيء آخر وشق صدر وشنو والله أعلم مش تحط له في صدره وما كل هذه أسرار لا يعلمها إلا الله. ماذا فعرفهم ذلك لكي يعلموا أنهم لا ينالون الصفوة من خدمته. فأقام بينهم وبينه مخلوقا من جنسه في الصورة من جنسهم في الصورة وألبسه من نعمته. شو ما بنك التعبير وكي لبسوا من نعمته شنو الرأفة والرحمة. مال الرأفة متاع سيد النبي صلى الله عليه وسلم والرحمة هي لباس لبسه له المولى سبحانه وتعالى من نعمته الوافر على سيد النبي أنه لبس الرأفة والرحمة. وأخرجه إلى الخلق سفيرا صادقا. مازال اسمع ما بين كلام آخر. وجعل طاعته طاعته. شنو معنى هذا جعل طاعته؟ أي جعل طاعة الله الله سبحانه وتعالى جعل طاعته طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. معناتها كيف تطيع النبي راك طاعة ربي إذا عصيته راك عصيته. أي وموافقته موافقته إذا وافقت سنة الرسول راك وافقت أشحب منك ربي سبحانه وتعالى. فقال تعالى قال لنا هالكلام هذا يا رب مش أقول لكم فيه من راسي لا لا لا هاو باش نجيب لكم ما يأكدوا من القرآن العظيم ساعة قبل ما نتعداو للسنة الشريفة هاو باش نأكده لكم من القرآن. اش قال المولى سبحانه وتعالى في سورة النساء في الآية 80 شو يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله. ملأ اللي يطيع محمد صلى الله عليه وسلم راهو طاعني يقول لهم ربي سبحانه وتعالى. وقال تعالى، قال هبش نزيد نأكد لكم معنا من آية ثانية، هذه الآية في سورة الأنبياء الآية 107، شيقول ربي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أي اسمع سيدي أبو بكر بن الطاهر رضي الله عنه وأرضاه من العلماء الأبرار، شقال قال زين الله تعالى محمدا. أي سيدي ملا سيدي أبو بكر بن الطاهر يقول زين الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بزينة الرحمة، أي فكان كونه رحمة، ما لقال هو الكل خلق المولى سبحانه وتعالى ساعة رحمة، أي وجميع شمائله وصفاته رحمة. وجميع شمائله وصفاته رحمة على الخلق. أبي ما أنت تعرف شنو معناها، ما أنت كل ما من سيد النبي إلا هو رحمة. أي قال عرفنا أنه صلى الله عليه وسلم رحمة، وجميع الصفات والشمائل وكل رحمة. قال كل حتى من العرق متاعه توجينا في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا صفح النبي صلى الله عليه وسلم يد واحد ولا حط مسح به على راسه، يقعدوا 24 ساعة يشموا في ريحة يعرفوها الرسول مسه، يقولوا له اليوم سلم عليك، عنده ريحة سبيسيال لا جيفانشي ولا كريستان ديور، هذا شيء القوة لله. تفهم معجزات اللي عطاه المولى سبحانه وتعالى سيد النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا الريق نتاعو، طب احنا الريق نتاعنا شنو؟ قال الريق سيد النبي صلى الله عليه وسلم دواء. سيدنا علي مره عينيه رمدت بالكدا هكا سهم ريق ومسح له مسحه من هنا ومن هنا في وقتها برا، مش بعد ثلاثة ايام، لا في وقتها برا، عنده يد كريمه. معلش شنو يوصلنا هذا؟ وجميع شمائله وصفاته رحمة. وقال فكان كونه رحمة، الكل كل قطعة من بدنه صلى الله عليه وسلم هي رحمة لجميع المؤمنين. قال حتى يده المباركة صلى الله عليه وسلم، مرة صحابي من الصحابة في غزوة من الغزوات هبطت العين متاعه على خده، اللطف قاعدة تدلدل، ما انت خرجت فيه، خذها صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة الكريمة ورجعها في بقعتها واعطاها نزلة خفيفة وخرج. قالك عينه كانت تتراكب قولوها 60% ولات 95%، اللي مات ما نقص حتى شيء ما كنظر. باش تفهم هذا ما زالت وجينا في معجزاته صلى الله عليه وسلم. ملا سيدي أبو بكر بن طاهر شي يقول؟ قال فمن أصابه شيء من رحمته فهو الناجي في الدارين من كل مكروه. علاش يقول لك كثر من الصلاة على سيد النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا صليت عليه أنت يا ربي صلى عليك 10 مرات، شنو معناها ربي صلي عليك؟ معناتها ربي يرحمك رحمات مقرونة بالتعظيم. الصلاة من جملة التفسير اللي فسروا إن الله وملائكته يصلون على النبي، وفي قراءة النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. شنو معنى ربي صلي على سيد النبي؟ هو معناته يرحمه رحمة خاصة عظيمة مقرونة بالتعظيم. أي قال ألا ترى؟ أي مازال قال والواصل فيه ما إلى كل محبوب. قال اللي كان وصل لك شيء من كرامة سيد النبي أعرف روحك راك مدبرها لهنا وغادي. قالك ألا ترى أن الله يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فكانت حياته رحمة ومماته رحمة، ما لحياته بركة، لا حتى مماته صلى الله عليه وسلم رحمة، كما قال عليه السلام شقال؟ قال حياتي خير لكم وموتي خير لكم. هذا حديث معناتها صحيح معروف، البزار خرجه عن ابن مسعود بسند صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله رحمة بأمة قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا. قالك أخزروا، إذا ربي سبحانه وتعالى أراد بك الأمة رحمة يجعل النبي متاعهم يموت قبل، علاش بشي يسبقهم وبشي يدعي لهم وبشي يحضر لهم بلايسهم بإذن الله ملأ أذية من علامة السعادة، خطر إذا كان ربي أراد بالقوم فتنة ما يهلكهم ويخلي النبي متاعهم حي ويبعثوا القوم آخر، وهذا يكون مصيبة. وكان سيد النبي صلى الله عليه وسلم حياته بهالحديث ذي رحمة، وماته رحمة. وقال السمرقندي قال رحمة للعالمين، يعني للجن والإنس معنتها، وقيل لجميع الخلق. للمؤمن رحمة بالهداية، ورحمة للمنافق بالأمان من القتل، خاطر ربي سبحانه وتعالى وقت منهم المنافقين. تعرف شنو من المنافق؟ منافق معناتها لا يمن لا بربي ولا بسيد النبي في قلبه، قالك ما لا ما, ما انا انا ما لا نمن لا بهذا ولا بهذا، فماش حتى شيء. اي ولكن منافق مش هذا برك، ويجي قدام العباد يقول لك اللهم صل على سيد النبي ربي يرحمنا، وهو في قلبه لا لا لا يمن. هذا المنافق، خلافا للكافر. الكافر يعلن يقول ما فماش لا ربي لا، ها هذا يا كفر. اما النفاق هو انه ما يمنش من داخل ولكن من برا يظهر بالايمان. هذا ما زاد هو برحمه سيد النبي اليوم هما انه امنهم من القتل، ما يتقتلوش في الدنيا. اي ورحمه للكافرين باش بتأخير العذاب، كان قبل اللي يعمل عملة يتمسخ ولا مشى. طوى من اللي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ورفع المسخ ورفع معناتها الخسف بالأمم، هذه نعمة كبيرة ياسر. يا سيدي نختموا بهالآية العظيمة اللي هي ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، هو هذية سيدنا جبريل قال له حكي هذا القاضي عياض نقله، يقول حكي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل عليه السلام هل أصابك من هذه الرحمة شيء؟ أي الرحمة اللي أنا ربي خلقني رحمة أعطاكش ربي منها شوية، ما ستكش شوية هالرحمة ذي؟ قال نعم. سيدنا جبريل قال له رحمتك يا محمد من راهي أصابتني بعد ربي خلقه رحمة. ما هي رحمة الله؟ هي محمد صلى الله عليه وسلم. ربي سبحانه وتعالى عنده عديد الصفات، من جملتهم الرحمة، من جملتهم خلق النبي صلى الله عليه وسلم رحمة، ورسالته رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة. أي قالوا مال سيدنا جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أصابتك شي شوية من الرحمة دي؟ قال نعم. قال كنت أخشى العاقبة، قالوا كنت خايف لا قدر الله يقبضني ربي ولا نمشي وأنا لا كيما صار لبليس طولي دم رحمة الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال كنت أخشى العاقبة فأمنت، قالوا من اللي شيت أنت وهبط عليك الوحي؟ أنا ما عادش خاف، علاش؟ لثناء الله عز وجل علي بقوله ربي إذا وعد ما عادش يخلف سبحانه وتعالى. ش قال؟ ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. ما دام ربي هبط مدحي في القرآن على لسانك هيك رحمة متاعك شملتني ووليت ما عادش خايف. يا ربي تسعدنا به في الدنيا وفي الآخرة، ويا ربي تسترنا في الدنيا والآخرة، يا ربي تبقي السترة على بلادنا وعلى جميع بلدان الأمة الإسلامية، ويا أرحم الراحمين اهدينا الذرية واصلحهم ونجحهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم سيداتي وسادتي مع برنامج من أخلاق المصطفى للشيخ محمد مشفر.